الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى إلى الباب العاشر، وهو باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب حديثين. الحديث الأول عن ابن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين، فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. أول شيء، الخف هو يعني ما يشبه الجورب، ولكن يكون من جلد. الخف يكون من جلد، والجورب يكون من ايه؟ من قماش او من صوف. فالخف والجورب كلاهما يشترك في انه يستر القدم الى ما فوق الايه؟ الكعبين. له ساق، يعني له ساق، يعني يستر الايه؟ القدم، ويستر جزءا من الساق، يجاوز الكعبين ويستر ايه؟ جزءا. له ساق تستر ساق الإنسان، فما كان مصنوعا من الجلد بحيث يستر قدم الإنسان وجزءا من ساقه بما في ذلك الكعباء، بما في ذلك ستر الكعبين، فهذا يسمى خفا إذا كان من جلد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الخفاف، وهذا الباب فيه ذكر ذلك. فالنجاشي ملك الحبشة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين. ما معنى ساذجين؟ ما معنى ساذجين؟ يعني خالصين في السواد، خالصين في السواد، ليس فيهما أي نقش. وكلمة ساذج قالوا هي التي حرفت الآن في العامية، نقول إيه؟ سادة. سادة هي أصلا ساذج، وبعدين صارت سادة. قالوا ان اصلها فارسي، يعني فارسي معرب، يقال سازة او كذا في لغة الفرس، فسمى سازج او سادة في اللغة العامية، اللي هو الغير مخلوط يعني بلون اخر. فاسودين سازجين يعني من الاسود السادة، يعني الذي ليس فيه ألوان أخرى أو نقوشات. فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. طيب، الحديث الثاني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم. أهدى دحية، وهو دحية ابن خليفة الكلبي، دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي جليل. ذكرنا أن جبريل عليه السلام كان ينزل في صورته أحيانا، لأنه كان جميل الصورة وحسن الخلقة، وكان جبريل يأتي في صورته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فدحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبة أو وجبة فلبسهما حتى تخرقا، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا، يعني أمذبوح، يعني هذا الجلد من حيوان مذبوح ذبحا شرعيا، مذكا يعني مذبوحا ذبحا اسلاميا شرعيا. فكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم اهدى اليه دحية بن خليفة الكلب رضي الله عنه، اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم خفين، وكان هذان الخفان من جلد، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الخفين ولبسهما ولم يسأل هل هذان الخفان من جلد حيوان مزكا أم من جلد حيوان ميت. ويعني هذا يفيد أو يدل على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء أن الجلد إذا دبغ طهر حتى لو كان من حيوان ميت، يعني حتى لو ماتت شاة أو مات بعير أو بقرة أو كذا بغير زكاة شرعية ثم أخذ الجلد فدبغ وصنع منه مصنوعات جلدية وملابس وكذا أنها طاهرة، لأن الدباغ يطهر الجلود حتى لو كان هذا الجلد من حيوان ميت بالخنق أو بالصعقة أو بحتف أنفه أو كذا، طالما دبغ الجلد فقد طهر كما عليه جمهور الفقهاء يعني. وهذا يفيد أن الأصل في الأشياء الطهارة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الخفين ولبسهما لأن الأصل الطهارة والأصل الحل والإباحة، طالما لم يعلم يعني نجاسة هذين الخفين فالأصل أنهما طاهران. فهنا يعني الحديث كأنه فيه روايتان، يعني الرواية الأولى اللي عن عامر الشعبي عن المغيرة بن شعبة أن دحية أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين، وبقى الرواية الثانية عن عامر اللي هو نفس الشعبي اللي هو بيروي عن المغيرة بن شعبة روى رواية أخرى أن دحية أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين وأهدى جبة وجبة أيضا، الجبة نوع من الثياب يعني تشبه البشت أو العباءة أو كذا، فأهدى خفين وأهدى جبة فلبسهما، يعني لبس الخفين حتى تخرقا، هنا لبسهما الضمير يعود على الخفين حتى تخرقا حتى تقطعا يعني. طيب الباب الذي بعده باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صفة نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنعل تأتي بمعنى يعني ما نسميه اليوم يسمى احيانا الشبشب في بعض البلاد، يسمى اللي هو نوع من الأحذية الذي يكون يعني كاشفا لجزء كبير من القدم ولا يصل الى الكعبين، يكون النعل دايما بيكون دون الكعبين، واضح؟ اما ما يكون فوق الكعبين فهذا اما ان يكون خفافا اذا كانت من جلد وتستر يعني ولها ساق طويلة وكذا هذه تكون خفا، وهناك احيانا الساق تكون قصيرة زي نفس الساق كده بس اللي هي زي اكرمك الله تسمى الان الجزمة او الكنادر او كذا، هذه كانت تسمى سابقا الموق او الجرموق، تسمى في الاحاديث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسمى الموق او الجرموق، الموق او الجرموق اللي هو يقابله ما يعرف الان باسم الجزمة او الكنادر او كذا. والخفان اللي هما مثل الجورب او الشراب او كذا لكن من الجلد، والنعل اللي هو يساويه ما يعرف الان بالشبشب او اللي هو ما يكون يعني فقط له عبارة عن سطح كده، سطح توضع عليه القدم وسير فوق القدم، هذا شكل النعل يعني اللي هو زي شكل عبارة عن يعني أرضية كذا من الجلد توضع عليها القدم وله سيور فوق ظهر فوق ظهر القدم، ويكون كاشفا للكعبين، الكعبان اللي هم العظمان البارزان في جانبي القدم، تكون الكعب مكشوفة في النعال. فهذا الباب باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفة نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اهتم العلماء يعني بموضوع صفة نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من توقيرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعنايتهم بكل ما يخص المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى انهم افردوا كتبا، هناك يعني كتب افردت في صفة نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المتأخرين، يعني هناك منظومة تسمى المنظومة الوفائية في صفة النعل الشريفة النبوية، وعليها شرح للشيخ حسنين مخلوف رحمه الله تعالى، يعني استفاض فيها في صفة نعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الترمذي رحمه الله أورد في هذا الباب عدة أحاديث في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولها عن أنس رضي الله عنه، عن قتادة: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لهما قبالان. والعلماء رسموا نعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رأيت صورا لها مرسومة يعني في منظومة الوفائية وغيرها وكذا. القبال اللي هو الزمام، الجلد الذي يمر بين الأصابع. فورد يعني أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش عارف، لا أدري يعني الرسم يمكن مش جيد، يعني أن هنا مثلا أصبع الإبهام وبعدين الإيه الوسطى، هذه يعني الأصابع يعني، فهناك يعني بين الإبهام والوسطى هناك إيه الزمام الأول بين الإبهام واللي اسمها السبابة، يعني الإبهام والسبابة القدم، والزمام الآخر بين السبابة والوسطى، ومجمع القبالين إلى سير يعني عريض على إيه على ظهر القدم، يعني هنا بين الأصبع الإبهام والسبابة يوجد قبال، وبعدين بين السبابة والوسطى قبال آخر، ومجمع القبالين على السير العريض الذي يكون على ظهر الايه القدم، يعني هذا شكلها من فوق، يعني من فوق هكذا، ويعني طبعا هي هكذا يعني هذا شكلها من فوق يعني، ففيها سير بين الإبهام والسبابة، وسير آخر بين السبابة والوسطى، ثم هناك يعني سير إيه عريض يكون على ظهر الإيه القدم يعني. واضح؟ إن شاء الله. فهكذا كانت يعني. فقال: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لهما قبالان. طيب، الحديث الذي بعده قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما. في يعني بعض النسخ قال مثني شراكهما، وبعضها ايه مثنى شراكهما، وقالوا الشراك هو ايه سير النعل الذي يكون على وجه القدم، سير النعل اللي هو احنا رسمينه بالاحمر ده العريض، فمثني او مثنى يعني اللي هو ايه جعل الشيء اثنين، يعني كانه من طبقتين، يعني من طبقتين، او يعني كان جلده مثنيه على اثنين وممسكه بالايه بالقبالين. والذي بعده عن عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه نعلين جرداوين لهما قبالان. معنى جرداوين أي لا شعر عليهما، جرداوين يعني لا شعر عليهما، ليس عليهما إيه شعر، جلد النعل مصنوعة من جلود الحيوان، ف يعني الجلود احيانا يترك عليها الشعر واحيانا يجز الايه ما على الجلود من الشعر. فأنس اخرج نعلين من نعال المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويقال نعلان بمعنى ايه فردتي الحذاء، يعني عندما نقول نعلين يعني فردتين للحذاء، واضح؟ يعني كل قدم فيها نعل، نعل النعل اليمنى والنعل اليسرى، فيقال ايه نعلان. فاخرج انس بن مالك نعلين جرداوين، يعني هي ايه طقم واحد بطقم واحد، يعني فردتين، يعني لهما قبالان، يعني ليس عليهما شعر، الجلد ايه جلد النعل مجزوز منه الشعر ولهما قبالان. قال فحدثني ثابت بعد عن انس انهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو عيسى بن طهمان يقول انس بن مالك رضي الله عنه اخرج الينا ايه نعلين وارانا هاتين النعلين. وبعدين بعد ذلك حدثه انس قال له تذكر النعلين اللتين اراك انس اياهما؟ قال بلى، قال هما نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانس ايه محتفظ بهما، وهذا من التبرك باثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رضي الله عنهما رأيتك تلبس النعال السبتية، رأيتك تلبس النعال السبتية. والنعال السبتية نوع من أنواع النعال، ويقال عنها النعال السبتية، هي النعال التي لا شعر عليها نسبة للسبت، وهو جلود البقر المدبوغة، جلود البقر المدبوغة. فالنعال السبتية هي النعال المصنوعة من جلود بقر مدبوغة ولا شعر عليها، ولا شعر على مجزوز شعرها ومدبوغة. فابن عمر رضي الله عنهما قيل له ايه، قال له ابن جريج، عبيد بن جريج قال له رأيتك تلبس النعال السبتية. قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. طيب ما معنى يتوضأ في النعل؟ إذا كان النعل واسعا يمكن أن يتخلله الماء، فلا مانع من غسل القدم وهي داخل النعل، الإنسان يصب الماء على قدمه وهي في داخل النعل، إذا كان النعل واسعا يمكن أن يصل الماء من خلاله إلى جميع أجزاء القدم. وأما إذا كان النعل ضيقا يستر بعض أجزاء القدم يلتصق بها بحيث لا يصل إليها الماء، فهنا يجب نزعه وغسل الرجلين. وهي كلمة يتوضأ فيها لا تفيد، يعني ليس معناها بالضرورة أنه يغسل قدميه داخل النعلين، يعني يتوضأ فيها يمكن أن يكون المعنى أنه يخلع النعلين ثم يتوضأ يغسل رجلين، لكن يعني أثناء وضوءك يعني يذهب بهما إلى الوضوء فيتوضأ ويغسل رجليه ثم يلبسها. ويمكن أيضا أن تشمل الوضوء فيها بمعنى أنه يغسل رجليه أثناء كونهما داخل النعلين إذا كانتا واسعتين ويمكن وصول الماء إلى جميع أجزاء القدم أثناء لبس النعل. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفاف ايضا، كان يمسح على الخفين، وكان بالنسبة للمسح على النعلين ورد في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه، توضأ ومسح على نعليه او مسح على النعلين. وفي بعض الاحاديث انه مسح على النعلين والجوربين، إن يعني كان نعال مع مع جوارب، يعني لبس جوربا وفوق الجورب نعل ومسح على الجوربين على النعلين والجوربين. فهنا جمهور الفقهاء قالوا لا يجوز المسح على النعلين بمجردهما، قالوا لا يجوز المسح على النعلين بمجردهما، وحملوا أحاديث المسح على النعلين والجوربين، قالوا يعني أحاديث المسح على النعلين قالوا المقصود نعلين مع الجوربين، يعني لم يمسح على النعلين بدون جوارب تحتهما ولكن مع جوارب تحتهما، بحيث يمر يده يعتبر أن الجورب مع النعل كأنهما شيء واحد، يقوم مقام الخف ويمسح عليهما ويصلى فيهما إذا لبست على طهارة. ولكن هناك يعني إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأحد القولين في مذهب أحمد رحمه الله بجواز المسح على النعلين ولو بدون جوارب، إن الإنسان حتى لو لابس شبشب مثلا أكرمكم الله ولبسه على طهارة يمكن أن يمسح عليه، رغم أنه كاشف لمعظم القدم، رغم أنه كاشف لمعظم جوانب القدم وكاشف للكعبين وكذا، مع ذلك يعني أخذوا بالحديث وقالوا أنه مسح على النعلين فيجوز المسح عليه. لكن باب الاحتياط يعني إذا أخذنا بما عليه الجمهور وكذا، أن الإنسان إذا كان يلبس نعالا بدون جوارب تحتها يبقى الأحوط أنه يخلعها ويغسل الرجلين، مش يمسح، يغسل يعني الرجلين. لكن إذا كان مع الجورب يجوز مسح طبعا الجوارب، الجوارب يجوز مسحها سواء مع نعال أو بدون نعال، المسح على الجوارب لأن الجوربين كالنعلين كالخفين، لأن الجوربين كالخفين، أو كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا الجوربان كالخفان، وقال بعض الصحابة أيضا إنهما خفان ولكن من صوف، يعني الجوارب تعتبر كأنها خفاف ولكن من الصوف بدلا من الجلد أو من القماش يعني بدلا من الجلد، فيجوز المسح على الجوارب إذا لبست على طهارة للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وتفصيل ذلك يعني في كتب الفقه. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان كما ذكرنا، أي زمامان من الجلد، أحدهما يمر بين الإبهام والسبابة والآخر يمر بين السبابة والوسطى، ويجتمع القبالان في السير العريض اللي هو الشراط الذي على ظهر القدم أو على يسمى على ظهر القدم أو نعم الظهر اللي هو فوق، يعني أحيانا يسمونه ظهر القدم أو وجه القدم، المقصود به الظهر اللي هو من فوق تشبيها بالدابة، يعني الدابة لها ظهر وبطن، ظهر الدابة فوق وبطنها تحت، فهي يقول ظهر القدم اللي هو الجزء الفوقاني منه، هي يقولون وجه القدم لأن وجه الشيء هو ما ظهر منه وما على منه. وعن عمرو بن حريث رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين، يصلي في نعلين مخصوفتين، مخصوفتان يعني مرقعتان، قالوا المخصوف والمرقع يعني فيها شق يعني رقع، يقال مخصوف معنى مرقع أو مخروز مضموم بعضه إلى بعض، يعني لو فيها شق من الجلد وخياطة يعني ضم أحد الشقين إلى الآخر وخيطة فيقال عنه مخصوف، يعني المخصوف إما مرقع ترقيع بيكون بقطعة جلد خارجية توضع أو بدون قطعة خارجية مجرد أن فيه شق وضم الشق وخيطة فيقال عنه مخصوف. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا أو لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي الرجل أو المرأة، يعني هم الرجل إذا أطلق في الحديث يعني معنى الإنسان يعني بصفة عامة، فلا يمشين أحدكم في نعل واحدة، يعني في فردة واحدة من فردتي الحذاء، لينعلهما جميعا، يعني ليلبس كلتا الرجلين النعلين جميعا، أو ليحفيهما جميعا، أو ليجعل الرجلين حافيتين. وهذا قالوا لأن في تعليل هذا النهي، يعني قالوا لأنه من صفات النقص وعدم العدل، وعدم العدل يعني في الأعضاء المتساوية. دايما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التسوية بين العضوين المتشابهين أو المتماثلين، فلا ينعل إحدى الرجلين ويترك الأخرى، ولا يحلق مثلا نصف الرأس ويترك النصف الآخر وهكذا. نعم، ولا يلبس إحدى الخفين ويترك الأخرى، ولا قالوا كذلك لا يلبس ثوبا بكم واحدة مثلا يستر يدا بكم ويخرج الأخرى، كل ذلك منهي عنه. وقالوا هذه صفة لبسة الشيطان أيضا، يعني من ضمن علل النهي قالوا إنها لبسة الشيطان، لأن الشيطان يحب ما فيه خلل وفيه يعني مخالفة للعدل والتسوية وكذا، فهذه لبسة الشيطان، يمشي في نعل واحدة وفي خف واحدة ويستر كما واحدا ذلك. والعياذ بالله الموضات الحديثة جدا لا كل يعني من تزيين الشياطين لهم وكذا، لا يعني يحاول يخلوا شق البدن شكله شق شكله. وكذلك أنه مدعاة للسقوط يعني والوقوع إذا صارت إحدى الرجلين مرتفعة عن الأخرى، ويتوقى لإحدى رجليه ما لا يتوقى للأخرى، إذا صارت إحدى رجلين حافية وإحداهما منتعلة فتكون مشيته غير يعني معتدلة ويمكن أن يسقط أو يقع. حكم هذا النهي الجمهور على أنه نهي كراهة، لأنه من باب الأدب يعني، وكون النهي في باب الآداب جعلوه قرينة تصرفه عن التحريم إلى الكراهة. ومن العلماء من قال هو نهي تحريم، بعض الفقهاء قال هو نهي تحريم وأخذوه على ظاهره وحملوه على التحريم. من اللطائف هنا أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، كان سئل سؤالا يعني قال له السائل أحيانا هو خارج على باب المسجد وخارج من المسجد تكون النعال مبعثرة وكذا، فيجد فردة إحدى فردتي النعل في جانب والفردة الثانية في جانب الآخر، فهل هناك يعني مانع أنه يلبس الفردة التي يجدها ويمشي بس خطوات حتى يجد الفردة الأخرى فيلبسها؟ فقال لا يجوز، يعني لا يجوز، امسك الفردة الأولى في يدك وامشي بها حتى تجد الفردة الثانية ثم البس الفردتين في نفس الوقت. فقال السائل للشيخ، قال للشيخ طب لو كانت خطوة واحدة بس يعني بين النعلين يعني هلبس واحدة وخطوة واحدة والبس الثانية بدل ما احملها. فقال لا تعصي الله ولو بخطوة واحدة رحمه الله تعالى، قال لا تعصي الله ولو بخطوة واحدة، ما تمشي خطوة واحدة وانت خالع نعل ولابس نعل، خذها بيدك وامشي الخطوة وبعدين البس النعل رحمه الله تعالى. فقال لينعلهما جميعا او ليحفيهما جميعا رحمه الله. الحديث الذي بعده يعني مكرر له عن ابي الزناد نحوه او نحوه، وبعد ذلك عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة، نفس النهي بس زيادة عليه النهي عن الأكل بالشمال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولاهما أو أولهما تنعل وآخرهما تنزع، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. فهذا أيضا من أدب الانتعال، أن الإنسان إذا لبس النعل يستحب أن يلبس النعل اليمنى قبل اليسرى، وإذا خلع النعل يستحب أن يخلع اليسرى قبل اليمنى، لماذا؟ قالوا لأن لبس النعل تشريف، القدم المنتعلة أشرف من أو أحسن من القدم الحافية، واليمين أشرف من الشمال، فعند اللبس يقدم اليمين فيلبسها أولا، وعند الخلع يبقى هنا يعني كل ما كان من باب التشريف تقدم فيه اليمين، وكل ما كان ضد التشريف والتكريم فتقدم فيه الشمال وتؤخر اليمين. فباب خلع النعل هذا ينافي التشريف تقدم فيه الشمال، أما في باب لبس النعل فيقدم اليمين. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتكن اليمنى أولاهما تنعل وآخرهما تخلع، فتكون مدة بقاء اليمنى داخل النعل أكبر من مدة بقاء اليسرى، وهذا من أدب الانتهاء. الحديث الذي بعده عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع، يعني في كل ما من شأنه التكريم كان يحب فيه التيمن، تقديم اليمين، في ترجله يعني في تسريح الشعر، يقدم تسريح الشق الأيمن قبل تسريح الشق الأيسر، وفي تنعله يلبس النعل اليمنى قبل اليسرى، وفي طهوره يغسل اليد، الطهور اللي هو الوضوء والغسل، فيغسل اليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى، وفي الغسل يصب الماء على شقه الأيمن قبل صبه على الشق الأيسر. الحديث الأخير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه. يعني نعل عثمان رضي الله عنه كان فيها قبال واحد، زي الطريقة التي اشتهرت الآن، يعني بين الإبهام والسبابة فقط. فأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه، بينما نعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كان فيها قبالان. بهذا ينتهي هذا الباب، ونتوقف عنده اليوم إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.